الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لما ذكر من شاني کل چی ذکر کرشو من شانی دشان زمان اللہی آزو کر چی ذکر شو وما علمت بیهی اوزفد پوہنوم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادردن نبی رسلام فی ازما دشان بارک خطویباً خطبہ وین کے فتشہدا ندا اللہ حبیب تشہد وینو دشہادتینو کلمات وینو فحمد اللہ واسنانیہ دا اللہ حمد وینو سنائے وینو پا اللہ بما ہوا اہلو اغش داغی اللہ اہل لائک و مستحق نے ثم مقال بے فرمائی و اما بعدو ہر کی پسد دین رے اشیرو علی دا من الاشارہ خبر رات ایماتا فی اناس فبارد سخلقو کے ابنو اہلی تادبان نصرہ ازوربنن ابنو یعنی ابنا یا ابنو یا ابنو ابنو اہلی چی تحمت لگو لے طبیب زمان والله ما علمت ولا ابي من سوء قط قسم ذنيم پوشه تقبل هم باني من سوء دبكار باركي قط شرم وابن بمن عبيت مطلق لرفا غشا والله ما علمت ابي من سوء قط ذنيم پوفا باني من سوء دبكيان قط شرم ولا دخل بيتي وغرا بن شهر نقول ما تشر من لاوان حاضر مگر زب حاضر ولا غفت في سفر او ظلم غاش تو سفر كلا غاب معيا مگر غبض ما سر غاب كي دتنما نودر دو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال لي فرمائے ذل يا رسول الله اجازتك ما تدى الله رسولا نضرب عناقهم شدا ستنة فترا وهم وقام رجل من الخزرج راقاس ديو سعيد خزرج كمنينا سعد بن عبادة وسيد الخزرج وكانت ام حسان بن ثابت ومور حسان بن ثابت رضي الله عنه من رفع ذلك الرجل ذا قبلي ذا غسلنا فقال ابي كذبت فدروه اما والله خبردار قسم بالله انه كان من الاوس كذا تهمت لدهم كي دوس قبلينا كذا استاختلك من ذا ما احببت ان تضرب عناقهم نطاب مخفول چتو وحی سکن داوی حتی تاب تردی چنی دیوان یکون بین الناس والخضر جشر فی المجد چې شعر په مندو ستوري او د حضرت کې یو شرط مسجد کې وما علمت به دی فرمایي په دې په هنوم فلما كان مساء ذلك اليوم کله چې ما خاند د اورځي خرجت لباب حاجتي زوتن د باب حاجت زمانه طارا اے دغه وخت لا پکور کې بیت الخلاقان جوړ نه وي مزنانه بار په پرده کې شرط وتی او با وید کبا حاجت د پردیز و معی ام مستحن ما سر ام مستحوا فعثرت ندیت فرق نوا اپا بخاری شریف رواد کرانی فعثرت امو مستحن فی مرتوحا فقل صادر اخوان خطا نباسی تکرو خرا فقال انفقو فقالت ندین فعثا مستحن مستح دی حلات و تباشی فقلت لعامات امی اے موری تصبین آیات بدر علی ابن کے خلبشتا فسطتت مغشک شسن اثرت الثانی آبے بیردر چکرو خوا فقالت ویتا ایسا مستحن خلبشوا دیوی دیوی تواشی فقلت لها اما اے موری تصبین ابن کی تر اخفل بشیتا بدر دی ناغت شکر قدرون جدی تکر او خر فقارت ایسا مستهم فانتهرتها مورتلا فقلت لها مارتو اے امی تصبین ابن کی اے موری تبادر دوی جیت فقاعد اللہ ما سمو اللہ سیکی اے قسم پا اللہ خودی جی تبادر دنو آم اگر صاب و جنا فقلت فی عیشانی فکمی و شان زماکی ناوی ورد فولکی سوکا جی پتا منافقانو تهمت لگو لے او زمانا بچے جدا و سید سلمانو کلو سید سلمانو دننا فکانو فخبرو کراشی فبقرت الی الحدیث رئیس پردا اورا کلاوی کا بیانی کما تاکو لخبرا وقلتو کد کان حالا مارکو داسی قائد نام تول اللہ لقد رجاتو الى بیتی زوا تسرا من پورتا وکان اللذی خرجت له او تدوے گنی آغچ زاغی توتیم لم اخرج زاغی تابوتیم لا جد منه قلیلا ولا کثیرا نن مندو لگو ندیر قضا آغت زیہیر شو وَوْعِقْتُ وَوْزِقَ تَبَقْرِشُمْ تَبِعُنِوَمْ تَبَرَا بَعِرَانَا فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا جِسِ قُولْ تَرَانًا جُدَى اللَّهِ رَسُولِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَنِوِي عَرْسِنِّي لَا بِهِتِ عَبِي مَا عُلِي گئی جَازَتْ رَاتَوْكَ قُولَتْ فارسل معي الغلام ابن مصر غلام فدخلت الدار زخل كورتا ودنشم فوجدت ام رومان في السفل ام مندا ام رومان فلا موريا بي او تدي ام رومان ام زينب في السفل فلان دي صدقوركي سین بانی کسرم سیدا و بزن حافظ شفلے یا حافظ شفلے پلان بی صدقور کی و ابو بکر فوقن اغدقور دفا فتشتو یقرود اللہ قرآن لسو قران مکل فروت او تلاوت کوونو فقال سنی لما تمی موروی ما جاء بکیا بنیتو سشرا وستاد ریلوی قالت بیوی فرمائی فاخبرتها ما اتخبر وکو وذکرتو لها الحدیث ودا منافقان خبرا وانتذکر کا فَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي نَنَاسَ فِدَا مُرْزَمَا لَمْ يَبْلُغْ مِنِّي مَا بَلَغَ مِنِّي اَسَرْ نُوْكَرِ قَدِيكِ دِي خَبْرِ آجِ اَسَرِ اِكَرَوْا فَمَا فَمَا خِدَرْوِي بُوجَرَوْسْتَوْ فَقَالَتِ مُرْمِوِي عَبُنَيَّتُ اِلْرِي خَفِّفِ عَلَيْكِ اسانتیا او پپزان باندې خفی دی علی کی شان اسانت پپزان با هر څنو به شک شاندار والله قسم الله لقلما كانت امرات دیر کم یو زنانا حسنا حیستا عند رجل دی او شریو خان سر یحبوها چرور سرمین ساتی دی سرلها ورائرو او داغی لکار دنیوی الا حسد نها مغیر سر حسد کے وقیل فیها اووائد دید عبارک خبری فیدار ونا سات دامور زمالم یبلغ منها ما بلغ منی نور سیدر اغیطا یعنی اثر نوکر پائے کیا وچی اثر کرو پما کی قالت قلت ما هو وقد علم به ابي زما والد دي خبرنا خبر نه قالت نعم نقول قلت ورسول الله ما هو الله رسول دي خبرنا خبر نه قالت نعم نمور راتوي واستبرت وبكيت اے زما وستا برتو زما ونی دما وخر روانی شو جوړن می فسمع ابو بکر صوتی واو ابو بکر رضی اللہ عنہ اواز د جنا زما وهو فوق قلبه اب کو د پاس یتر او دغه کتاب نشته فنزل زن را کو شو فقال لي امي ما شانها موتنی وی صد شاند دی قالت بل اهلذی ذکر من شانها وی رسید لدی دی تخبر آنچی دی کرشوی وی دی شاند دینا ففاظ اتحینا ہو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دستر بنا مفتر وانشوی فقال وی اقسمت علیتی ابو نیتو قسم درتون پتاي دي الا رب الهي کي دا مدرغا شو واپس کي و تخل کو تا فرجاتو مز واپس نام ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ديتي راغل دا الله رسول ما کو تا وصال اني خادمتي او تکو سکلو نما بارکی نما دخاد منا ان مراد دری رضی اللہ عنہ فقالت دری رضی اللہ عنہ ویلی لا باسن لواللہ ما علمت علیہا عیبا زنین پوہ پدی بیدی سعیب اللہ عنہ کانت تر قدو مگر بان سبانی عمر والدان داودشی حتا تدخل الشاق او گلر آدم نشی فتا کل خمیرتا ها دیدی اغا خمیر اخری خمیر شورتا وواجینتا ها یا غوری اغا دلین وغتی اخری وانتا هرها ارتا دی ضریری رضی اللہ عنہ لرباد و اصحابیه باز مرگر دلی دین مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فقال اصدقی رشتیاں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ها حتا اسقطوا لها به اسقطوا لها به دته بغیر دیومه او سخت خبره ورته کی فقارت بری رضی الله عنها سبحان الله والله ما علمت عليها قسم الله زن پیغم تدی دی دی اللہ ما یارم سائعو مگر لکسن چکوہی دی یو زرزر علا تبر الزہب الاحمر پاغت اکرو بسرو زوچ تکسرین وی لکسن زرزر پی جنی چدا خالص زرزی او دا کوٹھنی داس زن حضرت مرم المومنین فی جنن فبلغ الامر ذلك الرجل الذي قيل له رسد لغا خبرا غصرطا چدا غبارك داسی ویلشو اغبارك صفوان ابن المعطل السلمی رضی اللہ عنہ فقال سبحان الله والله ما تشكك فان ساقطت قسم بالله ما نذ سرغن کرے ما نذ سرغن کرے فان فمسا فمانا بجانب دي یعنی طرف دو او زنان چرن قالت عائشة عائشة بی بی وی فَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُنْدَ فَقَرَ شَيْدْ شُوَبَ اللَّهَ بَارَكِ قَالَتْ وَاسْمَهَا بَوَارَ عِنِّي صَبَاقُ وَابِدِينُ زَمَاغُ مَاسَرَ فَنَمْ يَزَعَلَ عِنِّي مِشَوْ مَاسَرَ حَبَّا بَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تردی چراتن نشکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقب صلی اللہ اسرارنا دیگر نوزی کرو سنت خلا اوارادن نشو وقب اکتن فانی ابوارا او گیر چاپی رو زمان والدین نما یو ایمینی و شمالی یو خی طرفتو بالدستا فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم الله حبيب خطبه دیوا وحمی والله والله حمد و اسنا دی و سنی و نبی ما هو اهله عرش اللہ دانی اهل ثم قال اما باب یا عائشت ان کنتی قارفتی سوءا قارفا باپ مانا بسراوی اے قارفتی شنوان باب تصب نر و من یقترف تتصب کری دیوی سدھنا او ظلم تی آزرن دکڑی فتوبین اللہ انتن اللہ اقبل التوبہ تان بادیہی توبو باسا اللہ تعالی قبل بی توبہ بدن دکان اللہ قارت وقد جات امرات من الانسوار راغنی و زنان الانسوار نو یہ جارس تنا سو بالباب کا دروازہ کی فکر تمہاری ارا تستہی من هذه المرأة آیت حیات کے جدیدی بینام تذکر شیم چیت ذکر کے وشے وواعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نصیت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالتفکت الى بیما وابدت کتری فکنت عجیبو ما اید اللہ حبیبت جواب ورکا قال ما با قول از سوا فالتفکت الى امید ما کتری مورت فکنت عجیبیت جواب ورکا قالت اقول ما با از سوا قالت فلما لم يجيبا هر کله چې دوار جواب ورنه کو تشهدت فحمدت الله ما خطبه د الله حمد می واسه تو عليه سلام می فرلا بما هو اهله هر چن ما با يهب ثم قلت يا الله وما والله ان كنت لكم کزوا قسم پاندا کزوا ان پاسی لکفر نادا سی جدی کری والله یشهد انی نصادق والله غواب چیز بی شکرشتنی ما ذاك بنافعی عندكم لی ندام فائدران کی مال رستا فلوان دی لقد تكلمتم بشك طاقت دي حضرتكم واشربت قلوبكم اوضا حضري وردن كرشي فضن ساسك ولئن كنت كذواني قد فعلتو بشك ما راسي كري والله عالم اوالله قويني لما فلجمان دي كيل تقولنا خام خاطف و انها قد باق بها على نفسها چه بیشک دی باق بها على نفسها دی اقرارك قدیت قلنا و انی والله معجد لی و لکم مثلا زنم انتازان نپاروتا سو پارو مثال قالت والتمست اسم یعقوب ماور فولدن دی آقوب علیہ السلام خدمر خبتان اوچیاران ایرشو فلن مقدر علیه نقادر نشم کنن دی آقوب علیہ السلام الا ابا یوسف این ابا یوسف میں زنن منستاس و بزان بطارت نسال مگر دوائد دی یوسف علیہ السلام حین قالت کرے بچوتوین فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون قالت وانظر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته الله فحبيب وحي نازل كريس وقد وقت فسقطنا نمونچو شو فرفعانو دوهی کیفیت پورتشو و انی لا تبین سرورا او ما تسرگندی دخشالی داغین مخنا و هو امسه جمینهو او دا اللہ حبیب تندی دخولونا چکون و یقول ارشنی عائشتو قد ابدل اللہ براعتکی زیر والی آئیشی بیوی رولی گرو اللہ استا برا حت و استا سفائی دو رکو بانی اللہ دی بارک را لیگی او اللہ گواہی کنی دس شدق او دہب قانیت او دعفت و پاکدام نید بیوی قالت فکنتو اشد ما کنتو غضبا ومزو آغاچ ومزو غیر سخت پغسکی فقال لی گوایا کومی لیه ما تا والدین ویلی پورتشن اللہ دیتا فکنتو ماویلا واللہ لا کومی لیه زن پورتکی گنبی تاودا رخز او دخان خبری ولا احمدو او دتاریف نکم دنی ولا احمدو کما او والدین تو استاس تاریفم نکو ولیکن احمد اللہ الذی انزل براءتی زو حمد استاس دا اللہ حکم سنما براءتی رولی منو لقد سمیتموه فما انکرتموه تاسوا خبراوی دلوا انکار منو کرد دینا ای انکار کنو باد دیوی خپل خیال لے ولا غیرتموه او نمو دا خبر بدلتنوا وقت آسان فائشت تقول وائش بیوی چی فرمائن میں اما زینب ابنت جحش ارچی زینب بنت جحش وا دارا بار حدیث کو بی بی آنو کی وادا پشانو شوکت و بیوالی کی ذا بی بی سر مناسب و فاحسنها اللہ بی دینها اللہ محفوظ ساکر و داری دنین و جنا بادر چی ذا بی بی داری بن و فلن تقل اللہ خیرا اغید خلین دا خیر دا خبرن بغیر بل سنور ایسی ابا تبوی ایمان و تقوی نخیر چی پدا سنو پکی و سڑے و زنان سنبارشی ارس خور داری و حمنا فحلتت بی من حلقا حمنا بنت جحش رضی اللہ ندا تبا حلاکشی و دا حسا ترچ علاشی وکان اللذی و غطس یتطلب فی چی خبر کولی دی بارکی مستحو و سالد ثابتو او منافق عبد الله بن ابي وكان يستوشيه وذي جدا خبر غورتا او باب فرولا ويجمعه او باب راجم قولا وهو الذي تولى كبره باغ ظالمو چه ده گرزی دلیو او گرزی دلیو اغم مشر دی دروغ منهم دوینا هو وحمت وحمنا قالت فحلتا ابو بکر قسم خوڑلیو ابو بکر رضی اللہ عنو اللہ انفا مستحن چه ده غفائدل ورکی مستح رضی اللہ عنو تبنا فیعتن تو قیدی فرابن نمیشا یتا غریبو او دیبک خرچکونا قال الله تعالى هؤلاء الذين لا يعلمون ولا يطلعون الفضل منكم او قسم بنفر خاندان فضيلت تاسنا وساتي او دفراحي كنيا بابت النبي الله ايوتو للقربى تاسو ورکن كري خاندان دستل وليون ساكين تا او مهاجرين في سبيل الله تا يعني مستحن الى قوله الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم آیات من النساء شلاله تبخنو کی اللہ بخون کے مہربان نے قال ابو بکر بلا والله يا ربنا ولنا قسم قال لازم دربا ان نحب ان تغفر لنا مؤمن ساتو چتم تبخنو کی وعاد له بما كان يصنع واپس دې مستحق راځي د بکول به اور باندې خرچ کولا دا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث شاهد ابن اوروا وقد روى يونس بن يزيد ومعمر وغير واحد من الزهري انور بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمه بن ابي وقاص الليثي وعبد الله بن عبد الله عن عائشه هذا الحديث اطول من حديث هشام بن عرما وتم دین اوږدو د دین اتم حدیث ذکر کړي و به قال حدثنا بندار قال حدثنا ابن ابي عدي بن محمد بن اسحاق بن عبد الله بن ابي بكر بن بكر بن عمرو عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل حجري كلفرا نازل شو جرما حجري رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنبر فغفر ذلك من ذكر قوة على القرآن وقرآن الرسط ولما نزل كلفرا تسمى مرد رجلين حكم يوقد يدو شر مباركي يو حسان وبالمصطح ابن عساسا و امرات اندیو زنان بارک حمل بنت جاش فضربو حدهم ندید حد قذف فضرو والشن اتیات وضرو والشن آنا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث محمد بن اسحاق ومن سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا بندار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان بن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله الذنب أعظم كما يكون عاقلوا يا قال أنت جل لله ندا دا چوبر دی اللہ سر شریک وی صدا وہو خلق تاری اللہ تپیدا کرے قال قلت سنن مادا بیا دی پسکم گنانو یلا قال انتقل ولدتا دا چوبر دی خلونا خشت آئیتا مماتا ددی یرن شتا سرتوا مخری قال قلت سنن مادا بیا قال انتزنی بحلیل تجارت بدکاریو کی دلی بید جاؤنی سرا آہا حدیث حسن وبینی قال حدثنا بندار قال عبد الرحمن قال عبد الرحمن سفیان ومنصور ولا مش انا بيوال امر ابن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا سعيد بن ربيع أبو زيد قال أخبرنا شعبة واصل الأحدب عن أبي وائل رحمهم الله عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأنبياء أعلم كم يوقدنا ممكن أن قال أبتغل لله جندا وهو خلقك جو برده الله پر شریف و صدار و الله ستی داتنه وان تقل و لغتا او دا سوجن اولاد من اجل ایاک لماتا لدی وجن شریفتا سر خراک کئی من او من دعانک وان تغذی و حلیل تجارک قال و صلاح بهم آیا او دا آیات و لسو والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بندگان دا الله ودي چې نرا ولي دا الله سره معبود او مددگار بل ولا يقتلون النفس التي نوجن الساعة حرم الله چې الله را وجن حرام کړي الله بالحق مگر په قانون شرعي ولا يظلم بالطالب من يوم يفعل ذلك چې دا کار نه وکړي يلقى ثانا ملاب شید سزا بخل گناه سرا يدعى اطلر العذاب يوم القيامة دوچن و دبن بطل شید العذاب قرب قیامت ويخلد فيه مهانا امیشا بيت دیکی زلد و رشوا حدیث سلشان منصور ولا مش صحو من حدیث شعبت عن واصل لأنه زاد في إسناده رجل لأنه ذك سفيان أحفظ شعبنا أو زياد قريب أو سريج أمر بن شرحبيل فسند ديك وغين دي زياد قريب وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شوبان واصل بن نبي وائل بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهكذا روى شعبة بن واصل عن ابي وائل بن عبد الله رضي الله عنه ولم يذكر فيه نمر بن شرحبيل سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال أخبرنا هشام بن عروة نبينا عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية قال جنازل شدارات وانذر عشيرتك الأقربين ويروا خل خلوان نجتا تغذيني لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلو يا صفية بنت عبد المطلب اے صفية قال الله رحبیب تقوة تلورت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم جنيم مالك تاسل فارا من الله شيئا دو الله طرف ندس شي سلوني من مالي ما شئتم اغوار ايمان زمان مالنا وشي مخوشي هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى وكيع وغير واحد ناب الحديث عن هشام بن عروة نبينا عائشة رضي الله تعالى عنها نحو حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وروى بعض من هشام بن عروة نبيا النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر في عن عائشة وفي الباب عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني زكريا ابن عدي قال اخبرنا عبد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير ان موسى بن طلحه نبي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ثلاث نازل شدا وانزل عشيره فلقربين جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا جرت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا لرى فحص وعما نخاف خاف خلق تیم وازن اوم مناغستی اوام خلق تیمویل فقال یا ما اشار قریش اید قریش ملی انقیدو انفوسکم من النار بچکی زانن دور نفیلان لکلکم من اللہ ادور و رافا زنین مالک تاثر بارا اللہ و پرتنا زرد دفکولون بسایدی رسولو یا ماشر بنی عبد مناخن اے بلید بنی عبد مناخن کلو انفسط من النار زامن دور نبس کے فینی لانی کلت من اللہ دورو ولا نسا زنین مالک تاثر پارا اللہ و پرتنا زرد دفکولون بسایدی رسولو یا ماشر بنی قصیل اے بلید بنی قصی انقذو انفسکم من النار فینی لا املک لکم ذنو علا نفا ماشر بنی عبد المطلب انقذو انفسکم من النار فینی لا املک لکم ذنو علا نفا یا فاطمة رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار ذنور نخلاص کا فینی لا املک لکم ذنو علا نفا زنین مالک دا زرر دا فقولو دا خیلی رسول ان لکی رحمن لربی بیتوی تا دا پارق الولینا وصاب اللہا ببلالها زرر چیز بدا فاطن تصل رحمن و احسان دی سرا حقا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وبه قراتنا علي بن حجر قراتنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحه بن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ناه وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قراتنا ابو زيد نوف بن قسام بن زهير قال حدثنا الاشعري قال لما نزل انذر عشيرتك الاقربين وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اسماعيل على حبيب خدي بن مبارك اضع سرنا في اذنه فغبنك فرفع صوته وغرى فتكله فقال يا بني عبد مناف اي بني عبد مناف يا صباحا پایو کلمہ دا چیدے آبت چی علو مصیبت برات مدابے چیدہ خلق راجمشی یا صباحا ہاں حدیث غریب من هذا الوجه من حدیث ابی موسیٰ وقد رواه بعضه منافن قصان ابن زہیر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا وهو أصح دا صحب ولم يذكر في نبي موسى سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن زيد بن انس بن خالد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول صلى الله عليه وسلم فرمائل تخرج الدابة روزي دابة لر چه ورته وای ادا سوره نمل کی راځي اخرجنا لهم دابة من الارض واذا وقال قول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض روزي دابة دي سر خاتم سليمان اغبت سليمان عليه السلام بيسله وعصا موسی او ورسر بانسا بموسی علیه السلام فتجلو وجه المومنین نسفی نئی بپدی مخدم مخدم مومن تجلو وجه المومن وتحسن انف الكافر او مہر بلا گئی پپوزد کافر د کافر پپوزد مہم کدی بانی بسکئی مہر بلا گئی وتحسن انف الكافر بالخاتم مہر بلا گئی پپوزد کافر پبغمتا حتی ان اہل الخوانی فردیسی او درستخان والا لیجتمیون راجم بشی فیقولو وائی وحادا یا مومن و مومن وحادا یا کافر ویقولو حادا یا کافر حادا حدیث حسن وقد روی حادا الحدیث نبی حریرتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر حادا الوجه فی دابت الارض فتابید از مکتی او قدی باپ کی حدیث دے دابی اماماو دے حضیف ابن حسین حسید رضی اللہ عنہم نا ایبان قرآن آیات واللہ اولی دا وقال قول علیہم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بی آیاتنا لا یوکنون دی بارت بورا بازی روایات راگلی دی خوارسا ندن ثابت نی توجو بنا یر اوزا با سمرا داب گئی نو بازی ہوئی دورا پا زبائی شپیتا گا زبائی ایسو کوئی دابا پندر نروزی یر اوزا صفحانا نروزی مجد حرامنا ولما ذکری داتو نمور کی دیدی وارتی صحیح روایات ملی راغلی صحیح حادیث کی داری چه دابت لرد بروزی قرآن موی و دابت بروزی خدا غیر تفصیل بارتی روایات صحیح نشتا نو کدیز مو ایمان دے قرآن ویلی بابا حبیب ویلی چی او زناور با دزمک نروزی خلق و سرب خبر کئی او ټول دینونه په بابت لای سیوا د دین اسلام نا سورۃ القصص بسم الله الرحمن الرحیم و به قال حدثنا بندار قال اخبرنا یحیی بن سعید عن يزيد بن كيسان قال حدثني ابو حازم الاشجعي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه دل حديث فلترت ويلو ابو طالب قل لا اله الا الله اترول لا اله الا الله راسوايا اشهد لك بها يوم القيامة او گواهكم تعالى ربي فرض قیامت او زبطال تزی کلمی دو جن شفاعتكم قال لولا ان تعیرنی بها قریش وی کچر ما تفی غور نراکول قدیبان قریشو قریش فی غور نراکول انما يحمله عليه الجزاء جراقول تقود لرق دي كلمي ونواني الجزاء اغبي صبر برا جزاء دا نقيز دا صبر صبر صبر توي نجمع دي صبري توي لا قررت بها عينك نما وی فکر پدی حبیب استا سرگی ویل بنوی دا کلیما نلا دایات رو لیلو انکلا تهدی من احببتا تهدایت نشکول آغچاتا چستا سر من لا ولیکن اللہ یهدی من یشا اللہ ہدایت کیا چالی جفوحشی انا حدیث حسن غریب لا نعرف اللہ من حدیث یزید ابن کیسانا سورة العنکبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا محمد بن بشار بن محمد بن المثنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا عقوبة عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن ابيه سعد قال انزلت فيها وإن عدل شويد سعد رضي الله عنه ما بارك أربع آيات سلور آياتنا فذكر قصة نفس ذكرتا ایدش ایمان رار نمور خفت و آشداؤن ایمان رار وقالت ام سعد ام سعد رضی ام سعد وینی ولیسا قد امر اللہ بالبر آیا اللہ نمور سردنی کئی حکم نیکر واللہ لا اطعام طعاما قسم پا اللہ زمن خرم طعام ولا اشرب شرابا ولا اشرب شرابا او نبستم سسکنو شے حتا موتا تردی جمرشن او تکفر آیا تب کفر اختیارے قال فتانی بارا دو وغی چکل دیرا دولنی فی محاتی دی مورتا متوام ورکی شجروفا خلو ورکفزور کلاوتا ابیادو ولی وقتی کس ورواتو جدلو کی مردش ذکر دی خلق اندر کنیوا او خیفی لیتو عام نرسیدو فنزلت هذه الآیت ملایات اللہ رونی منو ووصین الانسان بیوالدیه حسنا حکم موسیت کرم انسان تا فبارد والدین ددکی دخسلو وین جا آداتا اکرام رب لارتا بارکی کوشش کئی لیتو شرک بی چتما سر شریف جون کی علاق نبی اللہ و نبی مانی هذا حدیث حسن صحیح و بیه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو اسامه و عبداللہ بن بکر السخنی عن حاتم بن ابی صغیرة عن سماک بن ابی صالح عن ام هانئ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله وتأتون فيما أبيكم المنكر راجل الكوي تاسو تخفضوا مجلسون كنار وعوكار متا قال بلا أبيه وي قال بلا أبيه وي ويكانوا يحذفون أهل الأرض فجدوا بيشتنزمك والا ويسخرون منهم دي قربتوك كولي اے دئی بک دی حیائی کارو نا کول چردان بے جنگون گڑان بے جنگون کنتر سرلو بی بے کولی پیوگن بے لاری پشنی نردن شیر شترن سر بے دو بی کولی مخترم زمین دکان پتا میرا وی توحید سنت کے سکے او دئی بک دا خود پشان رنگی رجامی اکنونی تجت سونا دے چنکان دوستی اترکون سلی او تحر و کار کی دی حیات ریفی و زبای و تأسونا فی نادیکم المنکرا قال کانو یخذفون اہل الارض فگتو بے وشتد مکی والا و یسخرون من ویفور بیٹو کی کلی آغا حدیث حسن انما نعرف من حدیث حاد